السلام عليكم. يقول تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. من هو الفقير؟ وما أنواع الفقر؟ وماذا يعني فقر الكسل؟ وما معنى فقر القدر؟ وهل فقر الإنفاق محمود؟ هل يشجع الإسلام على الفقر؟ هذه الأسئلة وغيرها تجدون الإجابة عليها إن شاء الله في لقاء اليوم، حيث نتحدث عن قيم الإسلام في التعامل مع الفقراء والمساكين. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وإلى لقاء متجدد مع حضراتكم من برنامجكم درر، حيث نتناول فيه قيم الإسلام في التعامل بين أفراد المجتمع بما يضمن السلامة والسعادة. إخوتي الأكارم، بادئ ذي بدء، يسرني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله أستاذ. بارك الله بكم ونفع بكم. أستاذنا الكريم، حديثنا اليوم حول قيم الإسلام في التعامل مع الفقراء. بادئ ذي بدء، أريد أن نعرف الإخوة المشاهدين من هو الفقير، ثم ما الحكمة من وجود فقير وغني في المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. قد تستغرب، الغنى والفقر بعد العرض على الله. جميل. لا يسمى الغني غنياً ولا الفقير فقيراً في الدنيا، أما الفقر الحقيقي فقر العمل الصالح. والدليل القطعي لما سيدنا موسى سقى الفتاتين، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. استنبط من هذه الآية أن الفقر الحقيقي فقر العمل الصالح، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، وجاء بنا إلى الدنيا كي نعمل عملا صالحا هو ثمن الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إذن بادئ ذي بدء الفقر والغنى بعد العرض على الله. يعني مثلا قد يكون الإنسان ممتحن في الدنيا امتحان الفقر، فصبر وتعفف. قيل: من جلس إلى غني فتضعضع له تمسكن له فقد ذهب ثلث دينه. فالفقير صفات إيجابية العزة والتعفف عما عند الناس، هي ميزة كبيرة. لو فرضنا إنسان امتحن بالفقر فنجح، وإنسان آخر امتحن بالغنى فلم ينجح، استكبر بماله وحرم منه الفقراء. إن أنفقوه أنفقوه إسرافا وتبذيرا، وإن منعوه بخلا وتقديرا. فقد نجد أن مصير الغني الذي أكل ما لذ وطاب وسكن بأجمل البيوت وركب أجمل السيارات مصيره إلى النار، وهذا الذي امتحن بالفقر فنجح مصيره إلى الجنة. من هنا قيل الغنى والفقر بعد العرض على الله. الدليل القطعي لهذا الموضوع: ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. جميل. كلمة أخرى لسيدنا علي: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم آنه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال آنه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. فالغنى والفقر بعد العرض على الله. والغنى الحقيقي غنى النفس، فهذا الذي يتصل بالله يتمتع بعزة، عزة الأنفس غنى كبير جدا. نعم، إن الله يحب معالي الأمور، فالإنسان عرف هدفه بالحياة وتحرك لهذا الهدف واختار جزئيات بالحياة تخدم هذا الهدف، هذا غني لأنه حقق الهدف من وجوده. وهذا يذكرنا بالفرق بين الفلاح والنجاح. فقد تنجح في جمع المال، وقد تنجح في شراء بيت جميل، وقد تنجح في اقتناء بيت جميل، وقد تنجح في الزواج. كلها نجاحات محددة، لكن الفلاح شيء آخر. الفلاح أن تحقق الهدف من وجودك. لذلك آيات كثيرة وأولئك هم المفلحون. فالفلاح أن تحقق الهدف من وجودك، يعني إذا عرفت الله عرفته موجودا وواحدا وكاملا، عرفت أسماءه الحسنى وصفاته العلى، خضعت لمنهجه في الدنيا، تقربت إليه بالعمل الصالح، فأنت فالح. لذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. في 7 مليارات و200 مليون إنسان بالأرض الآن، أحدث إحصاء. هؤلاء البشر كل واحد له طريق، كل واحد له هدف يتحرك نحوه، لكن الله جل في علاه جعل حقلين سنين أدخل فيهما جميع البشر. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني أولا اتقى يعصي الله لأنه صدق بالحسنى بالجنة، بنى حياته على العطاء. اتقى يعصي الله، صدق بالحسنى، آمن أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، فاتقى يعصي الله، بنى حياته على العطاء. أعطى واتقى يعصيه وصدق بالحسنى، ترتيب معكوس لحكمة بالغة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. من هذا الكلام يتضح أن زمرتين كبيرتين تقعان على رأس الهرم البشري، 7 مليارات و200 مليون. هناك زمرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء في غيبتهم. يعني البطولة أن تكون تبعا لنبي لا لقوي، عندئذ تسعد وتسعد وترضى عن الله ويرضى الله عنك وتحبه ويحبك. إذن النقطة الدقيقة جدا أن الغنى والفقر بعد العرض على الله، وأن الغنى والفقر امتحان. ممكن أن أقول الإنسان هناك حظوظ في الدنيا ممتحن بها، فهذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. هذا غني، هذا فقير، هذا قوي، هذا ضعيف، هذا يملك قرار، هذا لا يملك قرار، هذا وسيم، هذا دميم. الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء. فالغني امتحانه المال الغنى، والفقير امتحانه الفقر. ومع أنه يقبل الفقر أبدا، يسعى، لكن لو أنه بذل كل ما يستطيع ولم يكن فيما كان يتمناه، فامتحانه الفقر. فإن صبر وتجمل وتعفف نجح. والغني امتحانه الغنى، فإن أنفق هذا المال وتواضع وأعان من حوله نجح بالامتحان. فالفقر والغنى بعد العرض على الله، ولا يعد الفقير فقيرا ولا الغني غنيا إلا بعد العرض على الله. فالأقوياء والأنبياء، الأقوياء ملكوا الرقاب، والأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء في غيبتهم والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أستاذنا الكريم. إخوتي الأحباب، ما زال في موضوعنا بقية، وسنتابع الحديث بالتفصيل عن قيم الإسلام في التعامل مع الفقراء، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع الفقراء والمساكين والمحتاجين. أستاذنا الكريم، قبل الفاصل كنا قد انتهينا إلى فلسفة الفقر في الإسلام، وأنها امتحان يمتحن الله الغني بالفقير والفقيرة بالغني، فقد ينجح الغني بالمال وقد يرسب، وقد ينجح الفقير بالفقر وقد يرسب، والدنيا كلها امتحان. الآن سيدي، لو دخلنا في مدام نحن لنفترض القسم الأغنياء في المجتمع ممتحنون بالفقراء، فأول واجباتهم تجاه الفقراء أن يعطوهم وأن يتصدقوا عليهم مما يعطيهم الله تعالى، والله يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فيشير إلى هذا المعنى فهو خير لكم. فماذا نتحدث عن الحق الأول للفقير علينا، وهو حق المال والصدقة؟ الحقيقة أن الله عز وجل كان من الممكن أن يجعل جميع الناس أغنياء، قضية سهلة جدا. كان من الممكن أن يجعل الكفار في كوكب آخر أو في قارة أخرى أو في حقبة أخرى، لكن شاءت حكمته تعالى أن نكون معا على أرض واحدة وفي وقت واحد، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء. فالغني ممتحن بماله والفقير ممتحن بفقره. بس أريد أن أؤكد لإخوتي المشاهدين، الإنسان لو امتحن بالفقر لا يعني ذلك إطلاقا أن يمتنع عن السعي ليكون غنيا. السبب، الحقيقة حينما قال النبي الكريم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لماذا؟ طبعا من أدب النبي وفي كل خير، لأنه القوي خياراته في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، خياراته في العمل الصالح، ولأن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح، إذن الغنى متعلق بعلة وجودنا. فالقوي بجرة قلم يحق حقا إذا منصب رفيع، وبجرة قلم يبطل باطلا، والغني يمكن يساعد الآخرين، بيعمل معاهد شرعية، بينشئ مساجد، يطعم الفقراء، يقيم مشاريع تحل بهذه المشاريع اليد العاملة التي ليس لها عمل، أعمال كبيرة جدا. فلذلك الغنى والفقر ضروري. لذلك أقول إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا. جميل. لأن خيارات القوي في العمل الصالح واسعة جدا. أما إذا كان طريق القوة على حساب المبادئ والقيم فالضعف وسام شرف لك. جميل. هي حقيقة. فأنا يعني لا أتمنى من المسلم أن يرضى أن يكون دون غيره، لا، كن طموحا، كن قويا ليكون عملك الصالح كبيرا وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وعلة وجودك في الدنيا العمل الصالح، والتقييم الحقيقي في الآخرة العمل الصالح. والعمل الصالح يحتاج إلى قوة، إما إلى قوة المنصب أو إلى قوة المال أو إلى قوة العلم. جميل. إلا في موضوع العلم في ملحظ دقيق جدا، الذين يبلغون رسالات الله هؤلاء لهم آلاف الصفات، صادق، أمين، مستقيم، ورع، كله. لماذا اختار الله صفة واحدة وكان هذه الصفة عند علماء البلاغة جامعة مانعة، بل هي مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي، فإذا ألغيت ألغي الموصوف. الذين يبلغون رسالات الله الصفة ويخشونه، فلو أن هذا الذي يبلغ رسالات الله خشي غير الله فسكت عن الحق خوفا وتملق الباطل تملقا، انتهى الدعوة. هذه الصفة ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله صفة جامعة مانعة. جميل. فلذلك الإنسان يجب أن يتعلم حتى يجعل عمله عملا صالحا. جميل. يجعل عمله عملا صالحا يرقى به عند الله. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. لذلك طالب العلم يعني يحفظ ينجح في الدنيا والآخرة معا، بينما غير طالب العلم يخسرهما معا، يخسر الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. إذن فهمت من كلامكم أن في مال الغني حقا للفقير، وفهمت أيضا أن الإسلام لا يدعو إلى الفقر أبدا، وإنما يدعو إلى أن تصل وفق الطرق الشرعية إلى الغنى وما سميتموه القوة، قوة المال والمنصب وقوة العلم. إذن الإسلام يرفض فقر الكسل، ما يمكن أن نسميه فقر الكسل. عفوا، أنا أرى أن الفقر أنواع ثلاثة. أول نوع هو فقر الكسل، هذا منتشر جدا في عالمنا. وفي نوع آخر فقر القدر، وفي آخر فقر الإنفاق. جميل. فالإنسان حينما يكون معه عاهة بدنية فهو فقير، بس فقر قدر هذا. هناك حكمة بالغة بالغة بالغة، حينما تكشف له يشكر الله عليها، هذا موضوع ثاني. بقي نحن أمام فقر الكسل وفقر الإنفاق. سيدنا الصديق فقير، فقر إنفاق. قال له يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. هذا فقر أعلى أنواع الفقر، أنفق ماله كله. طبعا ليس مطلوبا من عامة المسلمين إنفاق المال كله، والنبي لم يقبل إلا من أبي بكر. نعم، لكن وأنفقوا، إن لم تنفقوا هناك مشكلة كبيرة، فإما أن تكون بعدم الإنفاق، ولا تلقوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يهلك الإنسان مرتين، مرة إذا أنفق ماله كله، أقول لعامة المسلمين. صديق وضع استثنائي، أو يهلك إن لم ينفق، يهلك إن أنفق ماله كله، ويهلك إن لم ينفق. من هنا كان في عنا فقر الكسل، وعنا فقر الإنفاق، وعنا فقر القدر. القدر معذور، هذا لحكمة بالغة بالغة. أما الكسل مذموم. نعم. الفقر المذموم فقر الكسل. يعني معلش، في دراسات دقيقة جدا في بعض الدول النامية، مدة عمل العامل 12 دقيقة. نعم. بالدول المتقدمة العمل الحد الأدنى 6 ساعات باليوم. نعم. هو بالدول النامية العمل 8 ساعات مثل الأوروبية، بس الإنتاج 8 ساعات فيهم 6 ساعات عمل دقيق مركز. بالدول النامية يعمل المواطن أيام بوظيفة معينة 12 دقيقة في اليوم، وفي دولة 17 دقيقة. طبعا مو معقول أمة يعمل العامل فيها 17 دقائق أو 20 دقيقة ينتصر على أمة يعمل فيها الفرد 6 ساعات دقيقة جدا. فنحن في عنا مشكلة. بقابل هالشيء يعني حالة ثانية، لو رمزنا للحق بالشمس الساطعة ورمزنا للباطل بالظلام الدامس، أنا أقول باجتهاد مني الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس. نعم. إن رمزنا للحق بالشمس الساطعة وللباطل بالظلام الدامس، إلا أن الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس. جميل. أستاذنا الكريم، يعني الغني مطلوبا منه أن ينفق من ماله، وكأن في ماله حقا للفقير. وما جعل الله الغني غنيا إلا ليصل بغناه إلى أعلى درجات الجنة، وليس الغني الشاكر بأقل أجرا من الفقير الصابر. وما جعل الله القوي قويا إلا ليصل بقوته إلى أعلى درجات الجنة، وما جعل الله العالم عالما إلا ليصل بعلمه إلى أعلى درجات الجنة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم أستاذنا الكريم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء الطيب الذي تحدثنا فيه عن معاني الفقر وعن قيم الإسلام في التعامل مع الفقر، وما زال للحديث بقية إن شاء الله في لقاء لاحق، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي، بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا، إنا هنا نتألق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق.